الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. روى أبو داود والترمذي عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر المسائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يضيء للذين يتقللون إلى المساجد في الظلم بنور صافع يوم القيامة. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا يصيبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمد، وصله متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا يصيبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمد، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. رواه أبو داود. أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها الحافظ المنذري في كتابه الترغيب والترهيب في باب الترغيب في المشي إلى المساجد سيما في الظلم. المسلم يمشي إلى بيت الله سبحانه تبارك وتعالى أو إلى بيوت الله فيؤذر عليه كما ذكرنا في حديث الليلة الماضية. كل خطوة يرفع الله عز وجل له درجة، وخطوة أخرى يحط عنه بها سيئة، بعد عن المسجد أو خرج من المسجد، كلما ابتعد كلما كان الأجر أعظم، كلما كان بيتك يعني بعيدا عن المسجد كلما كان أعظم. وبرضه ذكرنا أن ليس معنى الحديث أن الإنسان يتتبع المساجد البعيدة لهذا الفضل، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تتبع المساجد، ولكن يصلي الإنسان في مسجد حيه، المسجد الذي هو فيه، حتى يجلس مع أهل حيه، حتى يتعرف عليهم، حتى يكون معهم في صلاتهم، يعود مريضهم، يحضر جنازتهم، يعرف أهل حاجتهم وهكذا. لكن الغرض أن الذي يكون بيته بعيدا عن المسجد له على كل خطوة أجل وخطوة يحط الله عز وجل عنه بها وجل. هنا يخبرنا صلى الله عليه وسلم عليه الحديث: من غدا إلى المسجد أو راح. الغدو البكوع في أول النهار، الرواح في آخر النهار، كأن المقصد في أي صلاة من الصلوات من الفجر حتى العشاء كلما ذهبت إلى المسجد ورجعت إلى بيتك أعد الله عز وجل لك في الجنة نزلا كلما غدوت أو رحت. إذا ذهبت إلى المسجد في أول النهار أو في آخر النهار الله سبحانه تبارك وتعالى يكافئك بنزل في الجنة. وأصل النزل طعام الضيف، الطعام الذي إذا نزل الضيف للإنسان جهز له الطراح وجهز له مأدوبة غذائه أو جهز له طعامه، فالله عز وجل يعد لك ضيافتك في الجنة كلما ذهبت إلى بيت الله عز وجل، حضر لك الهدية بتاعتك في الجنة، النزل بتاعك، القرى بتاعك، الضيافة بتاعتك في جنة الله سبحانه. هنا تخيل أنت ذاهب إلى بيت الله عز وجل، يبقى أنت زائر بتزور ربك سبحانه وتبارك وتعالى. وجاء في الحديث الآخر: فحق على المزور أن يكرم الزائر، حديث سلمان عند الطبراني في الجرير. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله، فهو زائر الله. وحق على المزور أن يكرم، قال من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله، فهو زائر الله. وحق على المزور أن يكرم الزائر، الله عز وجل أنت كأنك تزوره في بيته، فإذا زرت إنسانا فالذي تزوره بأذن لك الضيافة، الله عز وجل يجعل لك حقا عليه سبحانه أن يقدم لك ضيافتك في الجنة عنده سبحانه وتبارك وتعالى. قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا، طعام الضيف وقرى الضيف والماء من جهة ضيف الوليمة كلما غدا أو راح. إذا كان الذهاب للمسجد في صلاة الفجر أو صلاة العشاء في الظلام، فهنا في الحديث أو جملة أحاديث من حديث بريدة ومن حديث أبي هريرة ومن حديث أبي الدرداء ومن حديث سهل بن سعد الساعدي، وذكر فيه أنه بشر المشائين في الظلام بالنور التام يوم القيامة. في رواية بشر المشائين في الظلام إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، لا أصل الحديث. في رواية من مشى في ظلمة الليل إلى المسجد لقي الله عز وجل بنور يوم القيامة. في رواية ليبشر المشاؤون في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. يوم القيامة يوم طويل جدا، يوم عظيم، يوم طويل جدا. وإذا قيل للناس بعمروا على الصراط فهم في ظلمة، ظلمة شديدة جدا دون الجسر ويعدوا الجسر. فهنا المؤمنون يعطيهم الله عز وجل نور، وكل إنسان بحسب عمله، منهم من يصفع نوره أمامه، منهم من نوره يخبو ويشتعل يخبو ويضيء، منهم من يصفع نوره. فهنا الإنسان الذي يواظب على صلوات الجماعة وخاصة صلاة الفجر والعشاء هذا له نور تام يوم القيامة، نور تام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبشر ويبشر المشائين في الظلم، هؤلاء الذين يمشون في الظلمات لصلاة الفجر وصلاة العشاء، بشرهم أن نورهم لا يخبو، نورهم لا ينقطع يوم القيامة، نور صافع عظيم جدا. بشر المشائين في الظلم النور التام يوم القيامة. النور يوم القيامة ما فيش نور لواحد حينفع التاني، لا، كل إنسان نوره وحده. فالإنسان يوم في الدنيا إذا كان ماشي الطريق مظلم مع مصباح يضيء الطريق، اللي بجواره شمال ومين شايفين ماشيين معاه. يوم القيامة ما فيش الكلام ده، يوم القيامة نورك لك وحدك، التاني عامل يحتاج يستحق فله نوره. ولذلك المنافقون يقولون للمؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم في الأرض وراءكم فالتمسوا نورا. فهم مش قادرين ياخذوا من نور المؤمنين، شايفين المؤمنين معهم نورا، لكن نور المؤمنين يضيء للمؤمنين فقط، لا يضيء لهؤلاء المنافقين، ولا ينتفع احد بنور احد يوم القيامه. فهنا الذي يواظب على صلاه الجماعه خاصه صلاه الفجر والعشاء يبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالنور التام يوم القيامه. الاجر من ضمن الاجر العظيم في حديث أبي أمامة هنا سنة أبي داود، من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، كأجر الحاج المحرم صلاة مكتوبة. يعني كأنك في اليوم بتصلي خمس صلوات في بيت الله عز وجل كأن لك أجر خمس حجات على كل صلاة من الصلوات التي تؤديها. فإذا كنت في صلاة الفجر خصوصا وبلغت الغاية وتشرق الشمس وصلي صلاة الضحى يكون في أجر حاج ومعتمر، حاجة تامة تامة تامة، حاجة وعمرة تامة تامة تامة. وهنا في الحديث يقول من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. ومن خرج إلى تسبيح الضحى، يعني لو إنسان طلع من بيته ذهب للمسجد علشان يصلي صلاة الضحى أجره قال لا يوصله إلا إياه، فأجره كأجر المعتمر، فأجره كأجر المعتمر. وصلاة على إثم صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين، صلاة ورا صلاة. يعني إن أنت تيجي تصلي الصبح وبعدين رجعت إلى بيتك ذهبت إلى عملك على شرط لا تلغو، على شرط لا تلغو، ما تعرفش تتكلم كلام فارغ، ما تعرفش تتكلم في زور في هزار في مفيش لغو، وجيت الصلاة اللي بعدها يا رحمة الله يكتب كتابك في عليين، عليين وما أدراك ما عليين، كتاب مرقوم. فهذه المنزلة التي يتنافس فيها المتنافسون، عليون، عليون أعلى الجنة، اسمها العلوم، من العلوم أعلى الجنة. وكل إنسان يتمنى أن يكتب كتابه في عليين، وشوف في الحديث وراء المعاجم في مسند سنن أبي داود، وذكر فيه موت الإنسان وكيف تأتيه الملائكة، وإذا كان مؤمنا ويصعدون بروح إلى السماء لغاية ما يرفعونه إلى السماء السابعة. وبعد ذلك يقول الله سبحانه وتبارك وتعالى اكتبوا كتاب عبدي في عليين، عليين أعلى الجنة، اكتبوا كتاب عبدي في عليين وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم، كتاب عظيم عند رب العالمين، مكان هذا العبد عاجي في جنة الخلود. نسأل الله عز وجل أن العالمين أن فيها. فيقول لنا هنا أنه في عليين وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم، كتاب عظيم عند رب العالمين، وكان هذا العبد عاجي في جنة الخلود. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها. فلنا هنا أنه الصلاة على أثر صلاة أو على إثر صلاة، صلاة بعد صلاة، هذا كتاب في عليين. فالشرط بتاع لا لغو بينهم، إذا كأنك لو استطعت أنك تواظب على صلاة الجماعة كلها في المسجد، إذا خرجت من المسجد لا تلغو، لا تلغو، لا تقع في ذنوب، إنك تمسك نفسك قدر المستطاع يكتب لك كتاب في عليين. من الأحاديث العظيمة اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يرويه الإمام أبو داود برضه من حديث أبي أمامة، وفيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة كلهم ضامن على الله، ثلاثة كلهم ضامن على الله، يعني مضمون لهم ما وعدهم الله عز وجل به. يتضمن لهم ايه ووعدهم بايه؟ قال لنا: ان عاش رزق وكفي، وان مات ادخله الله الجنه. عايزين ايه ثاني بقى؟ ان عاش رزق، ما هو ده اللي الانسان بيدور عليه، ان وانا عايش عايز ربنا يرزقني، عايز يكفيني، ما احتاجش لحد. اذا مات عايز ادخل الجنه، هذه غايه او امنيه كل انسان. فبيقول لك اطمن، اعمل باللي قالها لك النبي صلى الله عليه وسلم هنا. فقال: ثلاثة كلهم ضامن، هذا ضمان من الله عز وجل لك على الله: إن عاش رزق وكفي، وإن مات أدخله الله الجنة. الأول قال: من دخل بيته فسلم، فهو ضامن على الله. من دخل بيته فسلم، هنا السلام مفتاح، مفتاح الإنسان اللي بيتعود يسلم على الخلق ويسلم على أهله، كأنه يتعامل مع الناس بالأمن والأمان والطمأنينة، انه سالم مسالم، ما هوش عايز يؤذي احدا من الناس. كان السلام عنوان ذلك، عنوان طبيعتك، ان انت انسان طيب، ان انت انسان مسالم، ان انت انسان مش عايز شر. فاذا دخلت بيتك، يمكن الانسان مع الغرب وهو ماشي في الشارع شاف واحد يقول السلام عليكم، اذا دخل بيته الاخبار يبوظ ويروح جاي دخل على النايم مثلا وكده. فهنا خيركم خيركم لاهلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لك: ادخل بيتك سلم. تسليمك ده وانت داخل البيت مقدور عليه، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يرزقك على هذا الشيء ويدخلك الجنه بهذا التسليم. معنى التسليم مفتاح حسن خلق الانسان. فاذا كان خلقك خلقا حسنا تستحق من الله ان يرزقك وان يكفيك وان يدخلك الجنه. فكان السلام عنوان حسن خلق الانسان، دليلك مع اهلك اذا دخلت بيتك. فاللي بيتعود يدخل يسلم، في انسان يدخل بيته ما يسلمش، إنسان يدخل يزعى، إنسان يدخل يشكر، إنسان يدخل صباح الخير، مساء الخير، وينسى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التسليم اللي جاءنا بالقرآن جاءت بالسنة، هذا التسليم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كنت أنت إذا دخلت بيتك هو ده اللي على لسانك التسليم، اعتاد أهل البيت ذلك، بقى بيتك فيه ملائكة، بيتك فيه سلام، فيه طمأنينة، فيه أمن، فيه بركة من الله عز وجل، فيه الأجر له إلا أنهن أن الله عز وجل ضامن له. ثاني واحد: ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله. الخارج إلى المسجد، إذا صار مش هضيع لك نفسك. هنا إذا ذهبت لصلاة الجماعة صلي الجماعة، فأنت مأمور بها. لا تضيع الجماعة، لا تصلي متكاسلا في بيتك، ما تقولش إن أنا ورايا شغل ومشغول الصباح ضيع لي الوقت، لا، الصلاة مش هضيع لك حاجة. صلي صلاة الجماعة، ولكن اعرف الحقوق واعرف الواجبات. احيانا بعض الناس يكون شغال في العمل وبعدين يقول صاحب العمل بيكرهني عشان بصلي الجماعه، احيانا يكون صاحب عمل سيء الخلق فيمنع الانسان، واحيانا المصلي نفسه يكون هو السبب في هذا الشيء. هو صلاه الجماعه تاخذ قد ايه؟ صلاه الجماعه تاخذ 10 دقائق، ربع ساعه، يروح يصلي الجماعه يقعد ساعتين، يروح صاحب العمل كبشه بيستاهل. لان العمل انت واجب عليك العمل تاخذ اجر ان تعطي العمل حقه. وهنا صلاة الجماعة قدر معين ربنا سبحانه وتعالى فرضه عليه، ما قالكش روح صلي ساعتين، وعمرك ما هتصلي ساعتين، يروح يصلي في المسجد يقعد يرغي مع ده ويرغي مع ده ويطلع يدور من الشغل ومش عارف ايه، في الاخر يلاقي النتيجة. لكن إذا كنت أنت تصلي الجماعة كما أمرت، إذا ذهبت على وقت صلاة الجماعة صليت ركعتين السنة رجعت إلى عملك، هنا يعرف صاحب العمل أنك أمين مع الله عز وجل، يبقى أنت أمين معايا في عملي، يبقى أنت بتحافظ على العمل. إنسان تارك للصلاة أنت مش مأمون على دينك، إزاي هتبقى مأمون على العمل؟ ف فهنا ربنا سبحانه وتعالى يجعل في القلوب ما يجعل الانسان يحبك ويتمسك بك، فكتير يذهب يعمل صاحب العمل مش ابدا ما يفرطش فيه، كذلك الانسان امين، الانسان مصلي، الانسان كذا، الانسان اخر صاحب العمل يحس انه خاين، الانسان مش كويس، كان جاسر في صلاته تضيع صلاته، لا يواظب على صلاه الجماعه، اذا ذهب يصلي الجماعه يقعد فيها ويسيب العمل، تؤدي الامانات الى اصحابها. امانه الله عز وجل انها الصلاه تؤديها في وقتها، تصليها حيث نال بها. امانه صاحب العمل انك تواظب على عملك في وقتك، ما تخرجش ما تزورش في غير وقت العمل، تقدر على هذا كله. فلذلك هنا ضمان على الله عز وجل، اذا كنت تصلي الصلوات المكتوبات في بيت الله عز وجل سيرزقك ويكفيك سبحانه تبارك وتعالى، فاذا مت ادخلك الف، فمن خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله، ومن خرج في سبيل الله فهو يعني خارج مجاهد في سبيل الله عز وجل فهو ضامن على الله، اما يرجع لاجل وغنيمه واما يستشهد فيكون في اعلى عليين. من الاحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: احب البلاد الى الله تعالى مساجدها، وابغض البلاد الى الله اسواقها. وفي حديث في مسند احمد عن جبير بن مطعم ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، اي البلاد احب الى الله؟ البلاد هنا معنى المواطن والاماكن، اي الاماكن احب الى الله سبحانه؟ واي البلدان ابغض الى الله؟ فقال: لا ادري حتى اسال جبريل. فاتاه جبريل فاخبره ان احسن البقاع الى الله المساجد، وابغض البقاع الى الله الاسواق. يبقى اوعى تشبه المسجد بالسوق ابدا. المسجد بيت الله عز وجل، تحترم بيت الله. السوق مكان الشيطان، فيه باب وفرق في السوق. السوق فيه الكذب، فيه الغدر، فيه الخداع، فيه الغش، فيه الخيانه، فيه الكذب، فيه اكل اموال الناس بالباطل، فيه رفع الاصوات وانشات الاصوات والصخب والضجيج والعراق والبعيد، ده في السوق. المسجد ما يكونش كذلك ابدا. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء في المسجد، وقال لنا: اذا رايتم من يبيع او يبتاع في المسجد فقولوا: لا اربح الله تجارتك، فان المساجد لم تبنى لهذا. المسجد لا يشبه بالاسواق ابدا، لا ترفع فيه الاسواق، لا تكون فيه عقود البيع والشراء والاجاره ونحوها، لا يكون في المسجد الشيء يبتاع في المسجد فقولوا: لا اربح الله تجارتك، فان المساجد لم تبنى لهذا. المسجد لا يشبه بالاسواق ابدا، لا ترفع فيه الاسواق، لا تكون فيه عقود البيع والشراء والإجارة ونحوها، لا يكون في المسجد أشياء تؤذي المصلين، الأسواق فيها روائح غير طيبة، المساجد يكون فيها روائح الطيبة، فلا تؤذي في المساجد لا بصوت ولا تؤذي بكلام ولا تؤذي بضجيج ومقاضاة ومساءلة مع الناس، لا تؤذي في المسجد أبدا، لا ترفع صوتك إلا محتاجا إلى ذلك. كدرس علم عالم ومتعلم سائل ومسؤول، ترفع صوتك في قراءة صلاة الجماعة مثلا أو في مجلس علم المجالس بشرط ألا تؤذي أحدا من المسلمين. وهنا المسجد لا تشفهه بالسوق أبدا، فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن أبغض الأماكن إلى الله عز وجل والبقاع هي الأسواق، فلا تشبه المساجد بالأسواق. الآن أحالة بتبقى في المساجد بعض الإخوة يدخل المسجد ومع التليفون المحمول أو ضابط الساعة بتاعته على حالة وتروح رمى الساعة في المسجد، فهنا تشبيه بالأسواق، لأنه كأنه عدم احترام للمسجد. التليفون كأنه يدخل المسجد ينسى يطفي التليفون بتاعه أو يتعمد أن يدخل عشان يستمع مكالمة، يدخل يصلي والتليفون يرن، والتليفونات أصبحت كلها دلوقتي نغمات وموسيقى، أشياء تجعل الملائكة تنفر من المكان اللي فيها. كأنك بتيجي المسجد بالتليفون بتاعك عشان تطرد لنا الملائكة من المسجد، لا لا، لأن تيجي المسجد في تليفونك في بيتك ما تجيبوش معاك المسجد، لأن تجيبه تطفيه إذا دخلت بيه جوه المسجد، أما إنك تدخل المسجد تليفون نقعد نسمع طول الصلاة الأذان والرنين بتاع التليفون أو الموسيقى ساعتها، والبعض يقول لك: لا، ما الموسيقى على الأذان، هذا الأذان إيه وبتاع إيه؟ ما فيش حاجة اسمها موسيقى، إذا ما فيش أذان، الأذان ما فيش موسيقى أصلاً، اللي بيأذن ويتغنى في الأذان هذا حرام. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه دخل مسجدا فسمع المؤذن يتغنى في الأذان، يغني زي مؤذن طاليان، أذان سلطاني، أذان ملكي، مش عارف إيه. فلما سمع المؤذن يتغنى راح جاي طالع سيدنا المسجد، ما صلاش في المسجد يا شيخ. فالمؤذن بيلحق وقال: انا هذا ابا عبد الرحمن، والله اني لا احبك في الله. قال: والله واني لا ابغضك في الله. المؤذن بيقول له انا بحبك لغايه وانا بكرهك فيها. فقال ولينا ابا عبد الرحمن وعبد الله بن عمر صحابي فاضل وهذا المؤذن تابعي، فليقول ابن عمر ذلك. فابن عمر قال له انك تتغنى في الاذان وتاكل عليه اجره. التغني يكون في قراءه القران ليس في الاذان. فابن عمر لما سمعه يغني في الاذان تعرف تشبه الاذان بالقران؟ لا، التغني في قراءه القران فقط اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس منا من لم يتغنى بالقران. ما تشبهش حاجه ثانيه بالقران، ما تجيش تقنط في الصلاه وتدعو في الصلاه وتقعد تغني فيه وتقول ان الناس بيعجبهم كده. يفضل كل انسان يالف حاجه جديده ويعمل لغايه ما يشبه الكلام العادي بكتاب الله عز وجل. التغني قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقران فقط القران، لا قال اذان ولا قال دعاء ولا قال شيء خالص الا القران، ليس منا من لم يتغنى بالقران. فابن عمر لما سمع هذا المؤذن يتغنى بالاذان فقال اني ابغضك في الله. وخذف المسجد وقال اخرجتني البدعه ابن عمر او غيره، قال لما سمع المؤذن يتغنى في الاذان. فالغرض انه اذا كان التغني بالاذان ممنوع منه، فما بالك بالموسيقى اللي على صوت الاذان؟ هذا ما تضحكش على نفسك بيها وصوت اذان مش هيش اذان اصلا، ولكنها نغمه وموسيقى ما يجوز لك ان انت تدخل بيها بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى. ويمكن انت ما عرفتش التليفون محتاجه وهو ده اللي موجود عليه، لكن مش معناه انك تدخل به جوه المسجد وتصنع به ذلك. والله اعلم. نكتفي هذا القدر، اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.